يقول هذا ما ما ما حكم رجل ما الحكم في رجل يريد ان يفعل عمرة او حجا ويكون الاجر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يجوز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك ولم يشرع هذا صلوات الله وسلامه عليه. واي عمل يعمله الانسان فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل اجره، سواء عمره او حج او صلاة او اي شيء، لان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى فله من الاجر مثل اجور من اهتدى، من غير ان ينقص من اجورهم شيء، فلا حاجة الى هذا. هذا يقول ما حكم سجود التلاوة؟ هل يجوز ان يؤخره الى ان ينتهي من الجزء او السورة؟ لا، سجود التلاوة عند السجدة، اذا وصلت السجدة فاسجد، وهو سنة، ان سجدت تحصلت على الاجر وان لم تسجد فليس عليك شيء. يقول هذا اذا ترك الحاج بعض واجبات الحج هل عليه بكل واجب دم او دم واحد يكفي عن ذلك؟ هذا يختلف، اذا كان الواجب من جنس واحد فعليه دم واحد، مثل ترك رمي الجمرات، جمرة الاولى والثانية والثالثة، فهذا يكفي دم واحد فقط، ولو ترك واحدة عليه دم، ولو ترك الثلاث عليه دم. اما اذا كان مختلفا فان كل واجب عليه دم. هل كتابة الآيات بماء الزعفران وشربها للشفاء جائزة؟ نعم، هذا جائز، وهذا داخل في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وتكتب في الشيء الذي لا ضرر فيه مثل الزعفران. أما الحبر فإن فيه مادة سمية فلا يجوز أن تكتب به لأنه مضر، وإذا كتب بغير الزعفران الشيء الخالي من المضر جاز، والسلف كانوا يفعلون هذا، إن أحمد روي عنه ذلك وغيره. هل يجوز أخذ المال على الرقية؟ إذا علم الإنسان الراقي أن المرقي يشفى برقيته جاز أن يأخذ المال، أما إذا كان ما يشفى فإن هذا لا يجوز أخذ شيء، يعني أن يشارطه أو يأخذ مال أو يقول أنا لا أرقى إلا بكذا، يشترط أن يكون الشفاء حاصل بالرقية، أما إذا لم يحصل الشفاء بالرقية فلا يجوز أن يأخذ شيء ولا أن يشارط إلا أن يتبرع له بشيء المريض غيره، تبرع له بشيء يعني ليس جزاء للرقية. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يكون أن يحترف الإنسان أو المسلم الرقية؟ لا يجوز، لا يجوز أن يحترف الرقية ويجمع فيها فلوس ويكون مدخل للمال له، لأن وهذه غالبا لا تفيد ولا تجري شيء، وإنما يفعل ذلك من باب المعاونة وباب الرحمة والشفقة على أخيه، يعني يكون ذلك مكسبة، هذا من اشتراء آيات الله بثمن قليل يدخل في هذا. فضيلة الشيخ، إذا كانت في أمور مباحة يعني غير هذا غير الآيات، أمور مباحة بعلاجات ما أشبهها فعلى نوع من الطب فلا بأس به. فضيلة الشيخ، هل إحضار الجن من السحر؟ ما يقول من ما يلزم أن يكون من السحر، الجن قد يحضر إذا هدم وعبد، يحضر لنفعه وإضلال الإنسان، والجن موجودون مع الناس ولكنه قد يظهر، وإذا طلب منه بشروط الشروط التي يريدها يظهر ويعمل العمل الذي طلب منه إذا رضي. هذا الذي يسميه اليوم